بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع فضيلة الشيخ أحمد بن عمر الحازمي أن يقدم لكم هذه المادة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ما بعد. قال الناظم كذلك الشارح، لأن هذا التبويب الظاهر أنه ليس من الناظم إنما هو من الشراح: باب الإعراب. بعدما قدم لك ما يتعلق بفعل المضارع على التفصيل السابق، وذكر فيه قوله: فإنه ليس في الأفعال، فإنه ليس في الأفعال فعل يعرب سواه، ذكر ما يتعلق بالإعراب. لا تميز المعرب عن غيره إلا بمعرفة حقيقة الإعراب، لأنك إذا عرفت المعنى المتعلق به حقيقة الإعراب عرفت المعرب. فرق بين الإعراب وبين المعرب، وفرق بين البناء والمبني، كما تقول: ثم فرق بين الإسلام والمسلم. صحيح، ثم فرق أو لا؟ ثم فرق. الإسلام له حقيقة والمسلم له حقيقة، كذلك الإعراب له حقيقة والمعرب له حقيقة، ولن تفهم حقيقة المعرب إلا بفهم حقيقة الإعراب. ولذلك قال: باب الإعراب. وسبق بيان ما يتعلق بإعراب هذا التركيب: باب الإعراب، باب الإعراب، باب الإعراب، على الوجوه التي سبقت معنا. وكذلك معنى الباب في اللغة وفي الاصطلاح، والجديد هنا ما يتعلق بلفظ الإعراب. الإعراب هذا مصدر كما ذكر الشارح: أعرب يعرب إعرابا، من باب الإفعال، قالوا فيه من باب الإفعال كالإكرام. وهو من حيث هو له استعمالان عند النحاة، ثم ما يعبر عنه بالإعراب الصناعي، أي في صناعة النحاة، وهذا الذي عقد الباب لأجله. وثم ما يعبر عنه بالإعراب التطبيقي، لأننا عرفنا أن الاسم منه معرب ومبني، والأصل في الاسم الإعراب، وعرفنا أن الفعل منه معرب ومبني والأصل فيه البناء. حينئذ فرقت بين النوعين. يأتيك سائل أو أنت مع بحثك ونظرك يقال لك: أعرب، أعرب جاء، من قوله جاء زيد. جاء فعل ماضي، ومعلوم أنه ماذا؟ مبني. فكيف يقال فيه أعرب؟ يتنافى أو لا؟ في ظاهره يتنافى، لكنه ليس هذا المراد. الإعراب هنا المراد تنزيل الكلمة على وفق سنن العرب. الإعراب هنا ليس المراد به الإعراب الذي عقد له المصنف هنا، الذي يميز به بين الاسم المبني عن المعرب، أو الفعل المبني عن المعرب. ولذلك التعريف المشهور لهذا النوع هو ما ذكره المحشي هنا: الإعراب التطبيقي، توفيق الكلمة لقانون وضع العرب. فتقول: هذا فعل ماضي من حرف جر، هذا إعراب أو لا؟ قطعا باتفاق، أنت تسير على هذا. قل: من حرف جر، أعربت من، كيف أعربته هي مبنية؟ قل: ليس المراد الإعراب أن تنطق بها بالرفع أو النصب أو الخفض كما سيأتي، وإنما المراد تنزيل الكلمة على سنن قانون العرب. هذا يسمى ماذا؟ يسمى إعراب. توفيق الكلمة، وهذا الكلمة المراد به هنا كلمة مبنية، لأنك إذا عربت زيد من قولك جاء زيد توافق التطبيق والصناعي. والخلاف إنما هو في ماذا؟ في المبني، فعل المبني سواء كان ماضيا أو كان أمرا أو كان مضارعا اتصلت به إحدى النونين، حينئذ يكون بهذا المعنى: توفيق الكلمة على وضع أو لقانون وضع العرب، وهو خاص بالمبنيات، كقولك: الباء حرف جر وضرب فعل ماضي، والصناعي هو المعروف الآتي ذكره. إذن تطبيق أو توفيق الكلمة لقانون وضع العرب يسمى إعرابا، ولذلك يقال: أعرب هذه الجملة. تقول: قال فعل ماضي أعربته، إذن هذا إعراب، لكن ليس هو المراد. أما ما يتعلق بالصنعة النحوية عند النحاة، فالإعراب كما قال هنا مصدر: أعرب الرباعي، ويأتي لمعان كثيرة أهمها ثلاثة هنا المتعلقة بهذا الفن. أولا الإبانة، وهذا هو المناسب هنا، الإبانة بمعنى الإظهار. يقال أعرب زيد عن حاجته إذا أبانها وأظهرها، أعرب زيد عن حاجته، يعني يستعمل هكذا التركيب، أعرب زيد عن حاجته، أعرب زيد عن حاجته يعني أبانها وأظهرها. ومنه حديث والثيب تعرب عن نفسها أي تبينه. ويأتي بمعنى الحسن، يقال أعربت الجارية إذا حسنت وجملت، جارية عروب أي حسناء، وجاء بمعنى الإحسان وجاء بمعنى الحسن. ومنها التغير، ويعبر عنه بعض بالتغيير، يقال أعربت معدة البعير إذا تغيرت، إذا تغيرت. والمناسب ابتداء الأول والثاني على الخلاف الآتي بين مذهب البصريين ومذهب الكوفيين في حقيقة الإعراب، والمرجح هو الأول، يعني بمعنى الإبانة. والمناسب منها للمعنى الاصطلاحي الإبانة، أبانة، لأن الإعراب فيه ماذا؟ فيه إبانة، والإبانة بمعنى الإظهار. ومر معنى ما أحسن زيد على التركيب، إما تعجبية وإما نفي وإما استفهام. الذي بين هذا عن ذاك، الذي بين هذا عن ذاك هو الإعراب. ما أحسن زيدا، ما أحسن زيد، ما أحسن زيد، الذي فرق بين هذه المعاني هو الإعراب. إذن أبان أو لا أبان، وهذا هو المعنى المناسب، لا سيما على المذهب الراجح في حقيقة الإعراب أنه لفظي لا معنوي، وهو مذهب البصريين كما سيأتي. والمناسب منها للمعنى للصلاح الإبانة، لظهور نقله بالصلاح عنه، لأن الكلمة إذا أعربت ظهر معناها، ظهر معناها وبانها. وعلى من يرجح مذهب الكوفيين يجعل المعنى المناسب هو التغير، هو التغير. ولذلك الإعراب كما سيأتي عندهم تغير، يعني لابد من ماذا؟ لابد أن يأتي به بهذا الجنس. والصلاح عن الإعراب فيه مذهبان، فيه مذهبان لا ثالث لهما. أحدهما أنه لفظي وهو مذهب البصريين، لفظي وهو مذهب البصريين، أو المرجح عند المحققين، أي نفس الحركات والسكون وما نبع، نفس الحركات الضمة هي الإعراب. الثاني أنه معنوي وهو مذهب الكوفيين، وعليه يجري المعربون في كتبهم من باب التوسع، من باب التوسع، والحركات دلائل عليه. وهذا الخلاف لا ينبني عليه شيء عملي إلا مسألة واحدة، كلام طويل جدا فيما يتعلق بالخلاف بين الكوفيين والبصريين في الإعراب. وإذا جئت إلى الثمرة لا ثمرة إلا أن تقول ماذا؟ ورفعه ضمة، ورفعه وعلامة رفعه الضمة بس، فقط ليس عندنا إلا هذا. فنفس الحركة الضمة هي الإعراب، عند الكوفيين لا، يقول لها التغير، انتقالها من الوقف إلى الرفع هذا هو الإعراب. ما الذي دل عليه؟ الضمة. إذا الضمة علامة على أن المعنى قد تغير، فقط هذا الذي يكون فرقا بين النوعين. وعليه يجري المعربون في كتبهم والحركات دلائل عليه، يعني أكثر ما يستعمله حتى البصريون أورد عليهم هذا، قيل لهم أنتم تذهبون إلى أن الإعراب لفظي، وإذا جئتم تعربون تقول ماذا؟ فاعل مرفوع علامة رفعه على سنن ماذا؟ كوفيين. قالوا من باب التوسع، من باب ما دام أنه يجوز توسعا يعني ليس ممنوعا، إذن صار الخلاف لا معنى له، لا معنى. قال الناظم وإن تريد أن تعرف الإعراب، إن تريد، إن ما أردت الأمر واسع، ليس هذا المراد ليس هذا المراد، بل المراد ماذا؟ أنه جاء وقته، جاء وقته، وإلا كيف يفهم الطالب؟ كما ذكرت لك سابقا، هذه نحن لم ندخل في النحو بعد، لم ندخل في النحو بعد، كل ما مضى وما سيأتي بعد هذا الباب من الأسماء الستة والمثنى والجمع بأنواعه كله مقدمة. متى يبدأ النحو؟ المبتدأ، لأن الإعراب هو ثمرة علم النحو. الإعراب تعرب، تنطق أنت وتعرب، هذا هو ثمرة النحو. هذا لا يكون قبل التركيب، وإنما يكون بعد التركيب، يعني بعد أن تدخل تأتي بجملة اسمية أو جملة فعلية، حينئذ يأتي ماذا؟ يأتي الإعراب. أما قبل ذلك فلا. فضبط هذه المقدمة هي الأساس، إذا أردت أن تفهم النحو تضبط هذا، خاصة لهذا الباب والباب الأول المتعلق به بالكلام ونحوه. من لم يضبط يكون عنده شيء من التردد أو لم يفهم ويدخل باب المبتدأ والخبر ويأتيك التمييز والاستثناء، هذا سيتعب كثيرا، سيتعب كثيرا. لكن لو ضبط هذا الباب، لسيما هذا الباب فيه فوائد نفيسة، وكان الشارح هنا اختصر وكذلك المحاشي، لكن فيه فوائد نفيسة، وهي الأصول وهي القواعد. إذا لم تضبط لا تتعب نفسك، اقرأ قرآن. وإن تريد أن تعرف الإعراب لتقتفي في نطقك الصواب، فإنه بالرفع ثم الجر والنصب والجزم جميعا يجري. وإن تريد، الواو هذه سنفية، إن حرف شرط، تريد فعل مضارع ملزوم بإن فعل الشرط، تريد أنت، أن حرف مصدر تعرف فعل مضارع منصوب بأن، وأنه ما دخلت عليه في تأويل مصدر. إن تريد معرفة الإعراب، إن تريد معرفة الإعراب تعرف أنت الإعراب، الألف هذه تسمى ألف الإطلاق روي الإعراب، لتقتفي هذا التعليل. إذن صار التخيير هنا وإن تريد ليس على ظاهره، لأنك لن تستطيع أن تقتفي يعني تتبع الصواب في نطقك إلا بمعرفة هذه القواعد. إذن صار قول ماذا وإن تريد أن تعرف ليس على جهة التخيير، إن أردت وإن لم تريد لا مفهوم له، وإنما العبرة هنا بالمنطوق. لتقتفي اللام هذه لام التعليم يعني لأجله، وعليه يكون الفعل المضارع بعدها منصوب، لكنه سكن هنا لضرورة الوزن. لتقتفي هذا الأصل، والاقتفاء هو الاتباع. لتقتفي إذا بإسكان الياء، ومثله يقال فيه فعل مضارع منصوب بأن مضمرة جوازا بعد لام التعليل، ونصبه فتح مقدر على آخره، منع من ظهور اشتغال المحل بسكون الضرورة، حينئذ تقدر الحركة، هذا المقصود. لتقتفي أنت في نطقك، في حرف جر، نطقي هذا مجرور بفي، ونطق هذا مصدر، نطقك أنت أضافه إلى الفاعل أو إلى المفعول، من الذي ينطق؟ أنت الكاف، إذن مضاف إلى الفاعل. الصواب هذا محتمل، ألف للإطلاق من الصواب مثل الإعراب، والصواب هذا مفعول به، لكن يحتمل أنه مفعول لقول تقتفي الصواب في نطقك، ويحتمل لتقتفي العرب في نطقك الصواب، الصواب صار مفعولا به للنطق المصدر، أو محتمل هذا وذاك، كلاهما جائز، كلاهما جائز. والآن في قوله الصواب لي للإطلاق، قال فإنه، فهذه واقعة في جواب الشرط، فإنه واقعة في جواب الشرط، إن حرف نصب وتوكيد، والها يعود إلى الإعراب، إلى المضاف إليه، أن تعرف الإعراب، معرفة الإعراب أو جائزة. فإنه بالرفع ثم الجر والنصب والجزم، كل هذا مجرور، بالرفع جار مجرور ثم عطف بمعنى الواو معطوف على قوله الرفع، والنصب كذلك معطوف على الرفع، والجزم معطوف على الرفع جميعا، هذا حال من الرفع وما بعده حال. يجري هذا خبر إن، فإنه إن واسمها، إن واسمها، أين الخبر؟ يجري تركيب، فإنه يجري بالرفع ثم الجر، انظر أين الخبر الأخير يجري، ومن هنا جاءت صعوبة النظم ليس كالنثر، لأنه يكون في ماذا؟ تقديم وتأخير. قال وإن تريد أيها السائل أو الطالب أن تعرف الإعراب لتقتفي، أي لكي تتبع العرب في نطقك الصواب والسدادة، بألف الإطلاق أيضا كقوله الإعراب، فإنه فإنه هذا جواب إن شرطية، فإنه بالرفع ثم الجر والنصب والجزم معطوفان عليه جميعا تأكيد للأربع الأقسام الأربعة منصوبا على الحالية، منها يجري خبر إن. قال الشارح الإعراب مصدر أعرم، الإعراب بكسر الهمزة احترازا عن الأعراب سكان البادية، الإعراب لذلك إذا أمرتكم ماذا؟ اعرب ولا أعرب؟ اعرب اعرب، ايما الصواب؟ قلنا من باب الاكرام، تقول اكرم او اكرم في الامر، اكرم. اذن لا تقول اكرم، تقول ماذا؟ اعرب. لا تقول ماذا؟ اعرب. اعرب هذا غلط. الاعراب مصدر اعربه الرباعي من باب افعل كاعلم واكرم، يجيء لغه في لسان العرب لمعان، على عده معان كثيره، اشهرها ما ذكره الشارح هنا منها الابانه والتحسين والتغيير، وذكرنا سابقا الامثله الداله على ذلك. الابانه يعني يفهم من الكلمه معنى بان، معنى بان، وبان بمعنى ظهر، مثل بان او يبين كما سبق، مثل بان او يبين، حينئذ الاعراب بمعنى الابانه، وكذلك معنى التحسين، واراد به الحسن، لان التحسين هذا مصدر والمراد به الاثر، وكذلك التغيير المراد به التغير. والمناسب للمعنى الاصطلاح وهو المعنى الراجح مذهب البصريين من معانيه الثلاثه المذكوره السابقه الابانه. لما؟ اذ القصد به بالاعراب ابانه المعاني المختلفه، عندنا معاني مختلفه، زيد تاره ياتي فاعلا وتاره ياتي مفعولا به، ما الذي يميز هذا عن ذاك؟ الضمة عن الفتح، ضمة إذا دخلت على زيد عرفنا أنه ماذا؟ بعد الفعل بضابطه عرفنا أنه فاعل، ضربه زيد، ضربت زيدا، زيدا تغير، صار ماذا؟ صار بنصب، صار مفعولا به. إذن فرق بين الفاعلية وبين المفعولية، الذي هذا معنى وهذا معنى، وكلاهما قد يعتري الكلمة الواحدة كزيد، زيد تارة يأتي فاعلا وتارة يأتي مفعولا به وتارة يأتي مجرورا إلى آخره. ما الذي يبين هذا عن ذاك؟ ما الذي يظهر أن زيد هنا فاعل أو مفعول به؟ هو الإعراب، هو الإعراب. ولذلك قال إذ القصد به، يعني لما جاء بالإعراب، لما أعربت العرب الكلمات بعد التركيب من أجل الإبانة والإيضاح، وإلا لو سكنت زيد ضرب زيد ضربت زيد إلى آخره حصل لبس، حصل لبس. قال إذ القصد به يعني بالإعراب إبانة المعاني المختلفة، مختلفة أي التي تتوارد وتتعاقب على الكلمة الواحدة كالفاعلية والمفعولية والإضافة. جاء زيد، رأيت زيدا، هذا غلام زيد، اختلفت معاني، لا يميز هذا عن ذاك إلا به بالإعراب. وأما اصطلاحا هذا من حيث المعنى اللغوي، وعرفنا أن القاعدة في الحقائق العرفية، لأن هذا ليس حقيقة شرعية وإنما هو حقيقة عرفية، يعني اصطلاح خاص به بالنحاة، إذا نقلت الكلمة عن المعنى اللغوي لابد من ماذا؟ لابد من مناسبة بينهما، لابد من مناسبة. إذا عرفنا أن الإعراب في اللغة هو الإبانة، إذا لما سمي المعنى المصطلح عليه بالإعراب؟ لكونه يبين، إذا فيه المعنى اللغوي أو لا؟ مشتمل على المعنى اللغوي، وإن كانت الإبانة بالمعنى الأعم ليست خاصة بالرفع والنصب والجر، الإبانة قد تكون باليد إشارة، صحيح أو لا؟ إذن هي أعم، ففي اللغة أعم وفي المعنى الاصطلاحي أخص، ودائما قلنا العلاقة بين المعنى الاصطلاحي والمعنى اللغوي العموم والخصوص، يعني المعنى الاصطلاحي أخص من المعنى اللغوي عموما مطلقا. قال وأما اصطلاحا أي وأما معنى الإعراب في اصطلاح النحاة وعادتهم ففيه مذهبان، ففيه مذهبان، فهو عند البصريين، إذا قيده فهو أي الإعراب عند البصريين، أي في مذهب البصريين، في مذهب البصريين يعني المعتمد، وقد يخالف بعض البصريين البصريين، يمكن أو لا؟ كما تقول هذا مذهب الحنابلة وقد يخالف بعض المسائل، فبعض البصريين ذهب مع الكوفيين ورجح مذهب الكوفيين، فهو عند البصريين أثر ظاهر أو مقدر يجلبه العامل في آخر الكلمة حقيقة أو حكما. هذا التعريف لابد تحفظه، لابد أن تحفظه بمعانيه واحترازاته وكل ما يتعلق به. أثر ظاهر أو مقدر، هذا تقسيم للأثر، نوع لك الأثر، لأن أو هنا ليست للشك، ولذلك إذا اعترض قيل أو لا تدخل الحدود، ولا يجوز في الحدود ذكر أو. إذا كيف دخلت أو؟ نقول أو هنا ليست للشك وإنما هي للتنويع، وأو التي للتنويع لا بأس بدخولها، لا بأس بدخولها. آثر قسم لك الأثر ونوعه إلى نوعين، ظاهر أو مقدر، ثم بين لك أن هذا الأثر ليس مطلقا وإنما مقيد، يجلبه العامل في آخر الكلمة، وآخر الكلمة نوعان حقيقة أو حكما. إذن ما بعد آثر تفسير للأثر، صحيح أو لا؟ ما بعد كلمة آثر تفسير للأثر، آثر ثم ماذا؟ نوعه. إذن هذا التنويع للأثر لم يخرج، هذا الأثر جلبه عامل يتعلق به أو لا تبيين، ثم يجلبه أين يقع هذا الأثر؟ قال في آخر الكلمة، ثم آخر الكلمة قد يكون حقيقة وقد يكون حكما، صحيح؟ إذن آثر هذه أساس في التعريف. ما المراد بآثر؟ على مذهب البصريين ضمة فتحة كسرة سكون، أراد أن يدخل الحذف السكون والحذف فقال مقدرة، لأن الإعراب قد يكون ملفوظا به وقد لا يكون، يكون ملفوظا به مثل ماذا؟ جاء زيد، طبعا في كمثال في الوقف لا يوقف على متحرك لكن باب المثال، جاء زيد دن، دال هنا عليها علي ضمة، أثر نعم، أثر ظاهر نعم منطوق به ملفوظ به، جلبه العامل الذي هو جاء في آخر الكلمة التي هي دال حقيقة، لأن الدال هنا هي آخر الكلمة حقيقة. طيب جاء موسى، موسى فاعل ورفع ضمة، أين الضمة؟ هل هنا أثر؟ نقول نعم هنا أثر، لما؟ لكونه فاعلا، وكل فاعل لابد أن يكون ماذا؟ أن يكون مرفوعا. هذا الأثر ظاهر أو مقدر؟ مقدر قطعا. إذا ما لا يتلفظ به هذا يسمى أثرا مقدرا، ما يتلفظ به هذا أثر ظاهر. إذا الضمة تارة تكون ظاهرة وتارة تكون مقدرة. هل كل ضمة وجدت في الدنيا تكون إعرابا؟ الجواب لا، ولذلك حيث ضمة أو لا ضمة، لكن هذه الضمة ليست إعرابا، هي أثر لكنها ليست إعرابا، حينئذ يقول هذه الضمة لما لم يجلبها لم يطلبها لم يتعلق بالكلمة عامل أحدث فيها الضمة كالفاعلية ونحوها، قلنا هذا من باب اللغة وليس داخلا في باب الإعراب، ليس داخلا في باب الإعراب، يجلبه العامل في آخر الكلمة حقيقة أو حكما. آخر الكلمة يعني به بيان محل الإعراب أين يقع. عرفنا أن الحركات متعددة سيأتي إن شاء الله تعالى، منها حركة الإعراب وحركة البناء كذلك، حركة الإعراب محلها آخر الكلمة هو الذي يظهر فيه الإعراب. جاء زيد، على الصحيح أن ضم على الدال، قيل قبلها وقيل بعدها، ثلاثة أقوال، ثلاثة أقوال. حينئذ نقول ماذا؟ الضم هنا على الدال، هل الدال في لسان العرب زيد هي آخر كلمة؟ نعم، تفهم هذا النوع بالنوع الآخر، وهو أن من الكلمات وهي معدودة قليلة، من الكلمات ما حذفت لاماتها آخرها وجعلت العين منزلة منزلة اللام فأظهرت عليه الحركات، يمثل دائما كما قال هنا أو حكما كيد، يد، لا يوجد في لسان العرب كلمة معربة لا يوجد كلمة معربة على حرفين، أقل ما وضع في لسان العرب كلمة معربة ثلاثة حروف، إذا وجدت كلمة على حرفين لابد أن تسأل لما خرجت عن الأصل، الأصل ما هو؟ ثلاثة أحرف، زيت ثلاثة أحرف، إذا وجدت الكلمة على حرفين مثل دم ويد لابد من سؤال، لابد من سؤال. ثم يأتي الجواب، تارة يكون الحذف تصريفيا له قاعدة تصريفية، وتارة يكون الحذف اعتباطا، اعتباط، وهذا الاعتباط المراد به أنه هكذا لم يكن الحذف على وفق أصول وقواعد، فيد قالوا في وزنها أو في أصلها يديون على وزن فعل، ومثلها دم، دم على خلاف في المحذوف هل هو واوي أو هل هو واو أم يا، دم يون دمون، لكن المراد ماذا؟ أن آخره حرف محذوف يد يون، حذفت الياء التي هي اللام، فعل يد يون، أليست الياء هي محل الإعراب؟ لو كانت ظاهرة، لو كانت موجودة، أليست هي محل الإعراب؟ بلى، حذفت. لما حذفت؟ الله أعلم، هكذا اعتباطا، ليس عندنا قاعدة نقول التقى ساكنان إلى آخره، وإنما يسمى هذا الحذف الذي لا يكون لعلة تصريفية يسمى الحذف اعتباطا، فحذفت ماذا؟ الياء، صار يد. حذفت الياء التي هي محل الإعراب، حينئذ إما أن نسقط الإعراب نقول الكلمة هذه غير قابلة للإعراب لأن المحل الذي تظهر فيه قد سقط، وإما أن ننزل ما قبل آخر الكلمة منزلة آخر الكلمة، إما هذا وإما ذاك. وجدوا أن العرب ماذا؟ عاملوا الدال معاملة اللام، عاملوا الدال الذي هو يد، قل هذه يد، رأيت يدا، نظرت إلى يد، إذن الدال هذه محل الإعراب، نقول نعم محل الإعراب، هل هي آخر الكلمة؟ الجواب لا، لكن نزلت منزلة الآخر حكما، لأنه لا بد أن يظهر الإعراب، لا بد أن تعرب، وإذا كان كذلك لا بد أن يجعل ما قبل الآخر بمنزلة الآخر، هذا المراد بقول ماذا؟ آخر الكلمة حقيقة ليس بعده حذف، حكما حذف، بعده محذوف، يد يد ما بعد الدال محذوف، إذن جعل ما قبل الأخير معاملة الأخير، هذا يسمى ماذا؟ يسمى آخرا حكما. قال فهو عند البصريين أثر، إذن بماذا تفسر الأثر؟ ضمة فتحة كسرة، ظاهر أو مقدر، ظاهر يريد به ماذا؟ موجود، لأن السكون والحذف غير ملفوظ بهما وإن تعلقا بملفوظ، ولو عبر بموجود، هذا كلام ياسين الحمصي على في حاشيته على مجيب الندى، ولو عبر بموجود لكان أولى، لأن المتبادر من الظاهر معنى الملفوظ بقرينة مقابلته بمقدر. على كل، أراد بقوله ظاهر موجود لأن السكون موجود وكذلك الحذف موجود، أو مقدر أي معدوم مفروض الوجود كالضم في ما ذكرنا كمثال سابق، جاء موسى، ضم هنا معدومة يعني غير ملفوظ بها، غير ملفوظ بها، فالضمة تارة تكون ظاهرة وتارة تكون مقدرة، والفتحة كذلك والكسرة كذلك، والسكون هذا يكون ظاهرا لكنه ليس ماذا؟ ليس ظاهرا كظهور الضمة، وإنما المراد به الوجود لأنه عدم، أنت لا تنطق بماذا؟ بالسكون، لو وقفت على دال زيد قلت جاء زيد، جاء زيد، السكون ليس ملفوظا وإنما هو عدم، لكن عبروا بالظهور لكونه موجودا، لكونه موجودا. قال أو مقدر أي معدوم مفروض الوجود يجلبه العامل أي يطلبه ويقتضيه لا يحدثه بعد أن لم يكن، فلا يرد إعراب الأسماء الستة والمثنى وجمع المذكر السالم رفعا، يعني أراد ما يتعلق بهذه الأنواع الثلاثة، أقول أبوك هكذا قبل التركيب، والإعراب لا يكون إلا بعد التركيب، إذن تقول أبوك أخوك إلى آخره، ثم تقول جاء أبوك، هو قبل التركيب، الواو موجودة والواو موجودة قبل إدخال العامل وبعدها العامل، هل اقتضاها العامل؟ قل نعم اقتضاها العامل، اقتضاها العامل، لماذا؟ باعتبار المعنى هنا، لأنك إذا قلت أبوك الواو هذه لم يحدثها عامل بمعنى أنه لم يوجدها، هي موجودة قبل دخول العامل، ثم لما دخل العامل صيرها علامة إعراب، وهذا يظهر أكثر فيما يتعلق بالمثنى وجمع المذكر السالم، ولذلك لابد من إدخالها في هذا النوع. فقوله يجلبه العامل أن يطلبه ويقتضيه لا يحدثه بعد أن لم يكن، ولابد أن نفسر اقتضاء العامل هنا بهذا المعنى. فلا يرد إعراب الأسماء وأسماء الستة والمثنى وجمع المذكر السالم رفعا، وهذا يظهر في أبوابها إن شاء الله تعالى. قال واحترز به عن حركة النقل والاتباع والتخلص من انتقاء الساكنين. هذه حركات، هذه حركات، وهي مشابهة لحركات الإعرابي لكنها ليست عينها، لأن القيد في الإعراب ضمة الإعراب لابد أن يقتضيها عامل يطلبها، إما أن تكون خبر إن، وإما أن تكون خبر المبتدا، وإما أن يدخل عليها عامل يقتضي الرفع إلى آخره. لكن إذا لم تكن مطلوبة لعامل لا تسمى حركة إعراب. ومثلنا بحيث، قال هنا عن حركة النقل مثل له بقول قد أفلح، قد أفلح، قد بالإسكان، قد أفلح قراءة أريد التخفيف فأسقطت ماذا؟ حركة الهمزة على ما قبلها وحذفت الهمزة، قد أفلح. ليس عندنا همزة قطع هنا، حينئذ الدال هذه محركة أو لا؟ محركة بالفتحة. هل هي حركة بناء؟ جواب لا، وإنما هي حركة نقل لأن لم يحدثها عامل، لم يحدثها عامل. كذلك الإتباع في قراءة الحمد لله، الحمد لله أصل الحمد لله مبتدأ، وهذه الحركة تسمى حركة إتباع، إتباع ما قبله لما لما بعده للام. والتخلص من انتقاء الساكنين هذا كثير مرة معنا في بابه، فلا يكون إعرابا لأن العامل لم يجلبه. إذن آثر ضمة فتحة كسرة سكون ظاهر أو مقدر، وصار الإعراب على نوعين، إعراب ظاهر وإعراب مقدر. هذه الحركة وهذا الأثر لابد أن يتعلق بعامل، فإن لم يتعلق بعامل حينئذ لا يكون إعرابا. في آخر الكلمة قال هنا والعامل هو ما أوجب كون آخر الكلمة حقيقة أو حكما على وجه مخصوص، ما أي اسم أو فعل أو حرف، لأن العامل إما أن يكون اسما وإما أن يكون فعلا وإما أن يكون حرفا، هذا إذا كان ملفوظا به. بقي ماذا؟ العامل المعنوي وهو داخل لأنه عبر بما. إذن العامل قد يكون لفظيا وقد يكون معنويا، اللفظي كثير وهو واضح بين، وأما المعنوي فهو خاص ببابين على الصحيح فقط، الابتداء والتجرد في الفعل المضارع. زيد يقوم، يقوم فعل مضارع مرفوع، ما العامل فيه؟ لابد من عامل، مثل العامل في الفاعل، تقول جاء زيد، زيد فاعل، من الذي رفعه؟ ما الذي أحدث فيه الضمة؟ جاء ملفوظ؟ قل نعم ملفوظ به. إن زيدا، زيدا هذا منصوب، ما العامل فيه؟ إن، إن زيدا قائم، قائم، ما العامل فيه؟ إن، واضح هذا؟ ضربت زيدا، العامل فيه ضرب. إذن العامل الملفوظ به واضح. بقي المعنوي، زيد يقوم، زيد مبتدأ مرفوع لابد من عامل ولم يسبقه شيء، عامل لفظي، فإذا كان كذلك لابد من تقدير، فجعل عمل، فجعل العامل هنا معنويا بالاعتبار، والأصل أنه العامل في الأصل يكون ملفوظا به، والعامل المعنوي ضعيف جدا والأصل عدم اعتماده، لكن من باب طرد القواعد والأصول أن الرفع لا يكون إلا بعامل قدر عامل هنا، فقيل ماذا؟ الابتداء، وهو جعل الكلمة أولا يعني مبتدأ بها، وهذا في الأصل ليس بشيء، لكن من باب ماذا؟ طرد القواعد. على كل، المبتدأ هنا مرفوع بالابتداء، وهو كونك تنطق بالكلمة أولا. يقوم تجرد عن عامل النصب وعن عامل الجزم فاقتضى رفعه، هذان العاملان المعنويان فقط الذي يرجح من جهة الأصول. قال ما أوجب كون آخر الكلمة على وجه مخصوص، الوجه المخصوص المراد به من رفع أو نصب أو خفض أو جزم، في آخر الكلمة حقيقة أي فيما هو الآخر في الحقيقة وهو ما لا حذف فيه كزيد وعمر، أو حكما أي في الحكم لا في الحقيقة في إجراء الإعراب عليه، وهو ما فيه حذف كيد ودم، أصلها يدي ودمي، حذف آخرهما اعتباطا. ما معنى اعتباطا؟ هذا يأتي كثيرا في كتب التصريف، اعتباطا أي لغير علة تصريفية، لغير علة تصريفية، فجعل ما قبل الآخر الذي هو العين كالآخر في إجراء الإعراب عليه، وترك الآخر نسيا منسيا. لا بد أن يقول هذا، وإلى الأصل في مثل هذه الكلمات أن يقال ماذا؟ مبنية على السماع، العرب هكذا نطقت، يد يدان، دم دم كما هي، يد يد، دم دم، هكذا نطقت العرب بالنتائج. والغرض من هذا القيد يعني قوله في آخر الكلمة بيان محل الإعراب من الكلمة وليس باحترازه، إذ ليس لنا آثار تجربها العوامل في غير آخر الكلمة حتى يحترز عنها. قال فهو عندهم لفظي، فهو أي الإعراب عندهم بصريين لفظي أي ملفوظ به، لفظي أي ملفوظ به، أثر موجود في آخر الكلمة، هذا المراد وهو الصواب، هذا المرجح. وهو أي كون الإعراب لفظيا ظاهر قوله فإنه بالرفع. قد عرفنا أنك إذا أردت أن تحكم على صاحب النظم أنه بصري أو كوفي تعلم مثل هذه المسائل، هناك يعني محكات مسائل فيها ماذا؟ فيها نزاع كبير بين البصريين والكوفيين، بعض المسائل قد يكون مشتركا بين النوعين، فإذا أردت أن تعرف مذهب الرجل تعلم مثل هذه المسائل، ما يتعلق بماذا؟ تقسيم الفعل إلى ثلاث كما مر معنا، وكذلك هنا ما يتعلق بالإعراب، لأن المسائل جوهرية، خلاف بينهم ردود مؤلفات في هذه المسألة. ابن الأنباري في الإنصاف ذكر قرابة 100 صفحة في هذه. قال وهو ظاهر قوله أي قول الناظم فإنه بالرفع ثم الجر، فإنه بالرفع أي فإن الإعراب مصور بالرفع ثم الجر إلى آخره، إلى آخر، قد عرفنا إلى آخر هذا نحت باب الاختصار يعني إلى آخر كلامه، إذ كون الرفع وما عطف عليه الجر والنصب والجزم، إذ كون الرفع أنواعا للإعراب حقيقة إنما يتمشى عليه، يعني لا يجري إلا على كون الإعراب لفظيا. عندما تقول الإعراب جنس تحته أنواع أربعة، الرفع والنصب والخفض والجزم، هذا التعبير لا يتأتى إلا على أنه لفظي، على أنه لفظي. قال إذ كون الرفع وما عطف عليه من أنواع الإعراب أنواعا، هذا خبر كون، والكون هنا أضيف إلى اسمه كون الرفع لأنه مصدر، كون الرفع أنواعا للإعراب حقيقة إنما يتمشى عليه. قال هنا اتفقوا على أن أنواع الإعراب رفع ونصب وجر، ونوع الجنس يستلزم حقيقته، نوع الجنس يستلزم حقيقته أي توجد حقيقة الجنس في النوع، والنوع هنا لفظي، إذن الإعراب ما هو؟ لفظي، إعراب لفظي، لأن الكوفيين لا يمنعون أن الضم ملفوظا بها، يقولون الضم ملفوظا بها لا إشكال فيه، فإذا جعلت الضم هذه نوع للإعراب صار ماذا؟ صار الإعراب لفظيا، لأن النوع لابد أن يوجد فيه ماذا؟ الجنس. عندما تقول إنسان ذكر وأنثى، إنسان جنس، ثم نوعته إلى نوعين ذكر وأنثى، طب الذكر لا يوجد في إنسانية، يوجد في إنسانية قطعا، والأنثى مثلها، إذن عندما تقول الإعراب رفع ونصب، طيب الكوفي أنت الرفع هنا ملفوظ به؟ قال نعم، إذن لابد أن يوجد فيه ماذا؟ الجنس، فدل ذلك على أنه لفظي. قال اتفقوا على أن أنواع الإعراب رفع ونصب وجر، ونوع الجنس يستلزم حقيقته أي توجد حقيقة الجنس في النوع فوجب كونه لفظيا. ويحتج من يقول إنه معنوي إلى أن المراد نوع ما يدل على الإعراب فعبر على المعنوي باللفظ مجازا، والجواب أن العبرة بماذا؟ بالحقائق، حمل شيء على حقيقته. قال هنا إذ كون الرفع وما عطف عليه يعني من الأنواع الثلاثة أنواعا للإعراب حقيقة يعني لا مجازا إنما يتمشى عليه، يعني لا يجري إلا على القول بكونه لفظيا. وعند الكوفيين يعني الإعراب عند الكوفيين تغيير أواخر الكلمة لاختلاف العوامل الداخلة عليها لفظا أو تقديرا، فهو عندهم معنوي، هذا التعبير المشهور عند من؟ من آل الروم، من آل الروم كوفي، ولذلك عرف الإعراب بهذا المعنى تغيير، تغير. وعند الكوفيين تغيير، تغيير أراد ماذا؟ التغير، لأن التغيير هو أمر معنوي وأراد به التغيير فعل الفاعل، فعل الفاعل، والإعراب ليس متعلقا بفعل الفاعل وإنما هو وصف لللفظ، وصف للتركيب، حين المعنوي أو لفظي، وأما فعل الفاعل لا علاقة له هنا البتة. التغيير مثل التكليم، والكلام أثر التكليم، صحيح أو لا؟ تكليم فعلك أنت، والكلام أثرك، ولذلك أنت تسمع ماذا؟ تسمع الكلام ولا تسمع التكليم. التكلم فعلك أنت، وأما الكلام فهو أثره. كذلك التغيير هذا فعل الفاعل، والأثر الذي يترتب الذي هو النتيجة والحاصلة بالتغيير هو ماذا؟ هو التغير، وهذا المراد هنا. قال تغيير أي تغير إطلاقا للمصدر وإرادة للحاصل به، يعني الأثر، أو هو مصدر مبني للمفعول أي كون الأواخر مغيرة، كون الأواخر مغيرة. قال تغيير أواخر الكلم أي تغير أواخر الكلم، تغير أواخر الكلم، هنا الإضافة الجنسية فتبطل معنى الجمعية، فالمراد ماذا؟ آخر، ليس بقيد، لابد أن تتغير أواخر، ليس عندنا إلا جاء زيد، زيد فقط آخر واحد، كلمة واحدة يسمى إعرابا، نعم يسمى إعرابا، ليس بلازم يكون ماذا؟ أن يكون جمعا، وعليه تكون الإضافة هنا للجنسية، والإضافة الجنسية تبطل معنى الجمعية. قال أواخر الكلم أي ذاتا أو صفة، ذاتا أو صفة، ذاتا يتغير ذات الحرف، وهذا إنما يكون في المعربات بالحروف مثل أسماء الستة والمثنى والجمع مذكر السالم، هذا الإعراب يكون فيه ماذا؟ بالحرف. تقول جاء المسلمون بالواو، رأيت المسلمين، أولا إعرابه بماذا؟ بالواو، والثاني به بالياء، ذات الحرف تغير، كان واوا ثم صار ياء. جاء أبوك، رأيت أباك، رأيت أباك، جاء أبوك بالواو، رأيت أباك ألف، هل الألف هي عين الواو؟ قطعا لا، ليست هي عين الواو، تغير أو لا تغير؟ إذن تبدل. فالتغير هنا إما أن يتغير الحرف ذات الحرف من واو إلى ألف أو من واو إلى ياء، هذا محل في الأسماء الستة والمثنى والجمع، ولذلك قال أي ذاتا يعني ذات الحرف يتبدل، وهو داخل في هذا النوعين، بأن يتبدل حرف بحرف آخر حقيقة كالمثنى والجمع جرا ونصبا. أما في حالة الرفع فلا، أبوك كما ذكرنا سابقا، أبوك ثم أدخلت ماذا؟ العامل، جاء أبوك، تغير؟ لا لم يتغير. كذلك المسلمون، ثم تقول جاء المسلمون، تصر المسلمون، لم يحصل تغير، لكن التغير إنما يكون من حالة الرفع إلى النصب أو الجر، وأما الرفع فلا يكون فيه تغير، وسيأتي مزيد كلام في محل إن شاء الله تعالى. قال كالمثنى والجمع جرا ونصبا أو حكما كما فيهما حال الرفع، جعلوا من قبيل الحكم، لأن الألف والواو صارا لشيئين بعدما كانا لشيء واحد إذا كان إعرابه بالحروف، كان إعرابه بالحروف. المسلمون قبل التركيب، هذا يظهر في الجمع أكثر، المسلمون قبل التركيب، الواو هذه تفيد شيئا واحدا فقط، وهو الدلالة على الجمعية، يعني ليست علامة إعراب. عرفنا أن الإعراب لا يكون إلا بعد التركيب قطعا، هذا قبل التركيب لا يكون معربا. فإذا كان كذلك يأتي السؤال المسلمون، هذا الواو جمع مذكر سالم وفيه واو، إذن هو مرفوع، قل لا ليس مرفوعا، هذه الواو ليست علامة للرفع أو ليست رفعا، طيب تدل على ماذا؟ على الجمعية فقط، على الجمعية. إذا أدخلت عليها العامل تصر المسلمون، انتقلت من الدلالة على شيء واحد إلى الدلالة على شيئين، الجمعية كما هي سابق قبل التركيب، ثانيا كونه مرفوعا، كونه مرفوعا. ولذلك قال لأن الألف في المثنى والواو صارا لشيئين بعد التركيب، بعدما كانا أي الألف والواو لشيء واحد، هذه فلسفة مهمة جيدة. الزيداني الألف دل على تثنية فقط، لا تدل إلا على التثنية، ونحن نقول ماذا؟ بالألف ارفع المثنى، والزيداني بالألف، إذا مرفوع، صحيح أو لا؟ على الظاهر كنا ظاهرية محضة جامدة، قل الزيدان هذا الممالك بالألف ارفع المثنى، إذن هو مرفوع، ورفع الألف أين العامل؟ طار، لا ليس له عامل، إذن الزيدان كما هو مرفوع. قل لا، الألف هذه ليست علامة رفع، وإنما تدل على التثنية فقط، لأن القاعدة أن الإعراب لا يكون قبل التركية بل بعد التركية. فإذا وجدت ألفا أو واوا تقول هذه لأجل المعنى للدلالة على التثنية في المثنى وللدلالة على الجمعية في الجمع. بعد التركيب بعد إدخال العامل دلت على شيئين أو صفة، يعني تغير أواخر كلمة بالذات الحرف نفسه يتغير ويتبدل، وهذا كما ذكرنا بالأسماء الستة والمثنى وجمع ذكر السالم، أو صفة هذا واضح يعني الضمة تتبدل إلى الفتحة أو إلى الكسرة، أو صفة بأن تتبدل صفة بصفة أخرى حقيقة كما في زيد نصبا وجرا، أو حكما كما في غير المنصرف ممنوع من الصرف حال جره بعد نصبه إذا كان إعرابه بالحركة. يعني تقول ماذا؟ رأيت أحمد مررت بأحمد، ما الفرق؟ النطق هو هو، هذه فتحة وهذه فتحة، لكن هل الإعراب هو هو؟ جواب لا. رأيت أحمد هذا مفعول به منصوب نصب فتحة، تغير لما أدخلت عليه الحرف، مررت بأحمد الباء حرف جر، أحمد هذا ماذا؟ اسم مجرور بالباء وجره فتحة. إذن كيف جعلته مجرورا بالفتحة وهي عين ما كان قبل ذلك وهو النصب؟ تقول بالنية الاعتبار، يعني حكما الذي عبر عنه بكون ماذا؟ حكما بالنية جعلته ماذا؟ أن هذه الفتحة نائبة عن الكسرة، والفتحة الأولى هي التي دلت على النصب. قال أو حكما كما في غير المنصرف حال جره بعد نصبه، لأنه مستويا في اللفظ كما هو. والمراد بالآخر ما يشمل الآخر بحسب الأصل، فيدخل تغير آخر الجزء الأول من المركب الإضافة، وهذا يأتي إن شاء الله تعالى. قال وإضافة أواخر للكلم، أواخر الكلم جنسية كلام الكلم، يبطلان معنى الجمعية، فلا يلزم عدم تحقق الإعراب إلا بتغيير ثلاثة أواخر كما ذكرنا، هذا واضح بين. لا يشترط ماذا؟ أن تتغير ثلاثة أواخر ثم يوجد الإعراب، قل لا يوجد ولو في آخر واحد. التي هي أقل الجمع لثلاث كلم، التي هي أقل الجنس الجمع لاختلاف العوامل، متعلق بتغيير أنه مصدر، أي تغير أواخر الكلم لتغير العوامل وتعاقبها ودخول أحدها بعد الآخر. يعني هذا كالسابق، في السابق عبر بماذا؟ يجلبه العامل، هنا قال لاختلاف العامل، هي بمعنى أن هذا التغير كالأثر السابق لابد أن يكون متعلقا به بعامل، فإن لم يكن متعلقا بعامل حينئذ لا يكون ماذا؟ لا يكون إعرابا لاختلاف العوامل الداخلة عليها، داخلة عليها على ماذا؟ أواخر الكلم، داخلة عليها أي الكلم، داخلة عليه المراد بالدخول الطلب ليشمل العامل المعنوي كالابتداء والتجرد والعامل المتأخر. الحد هو عين ما سبق. قال لفظا أو تقديرا، لفظا أو تقديرا، هذا تقسيم للتغير، فالتغير حينئذ ينقسم إلى قسم كالأثر هو بمعناه. فالإعراب على قسمين على مذهب البصريين والكوفيين، إعراب ظاهر وإعراب مقدر. الفتحة تارة تكون ظاهرة وتارة تكون مقدرة، الضمة تارة تكون ظاهرة وتارة تكون ماذا؟ مقدرة. إذا لا فرق بين المذهبين في هذا التقسيم، وهو كون الإعراب يكون ظاهرا ويكون مقدرا. بقي ماذا؟ ما يتعلق به بقوله يجلبه العامل في آخر الكلمة، واختلاف أواخر الكلم، الكلم جمع كلمة، وهناك الكلمة واضحة بينة. ما المراد بالكلمة هنا في التعريفين؟ المراد به نوعان فقط، الاسم المتمكن والفعل المضارع الخالي من النونين، هذا المراد. لأنك إذا قلت يجلبه العامل في آخر الكلمة، الكلمة كم نوع الكلمة؟ ثلاثة أنواع، الاسم والفعل والحرف، دخل الاسم بنوعيه والفعل بنوعيه والحرف، والحرف لا يكون إلا مبنيا، والاسم منه ومنه، والفعل كذلك منه ومنه، إذن شمل الجميع، شمل الجميع، فلابد من إخراج الحرف لأنه لا يدخل ماذا؟ الإعراب لا يدخل حرف. البحث هنا في الإعراب ليس الإعراب التطبيقي بل الإعراب الاصطلاحي. إذن في آخر الكلمة، الكلمة هذا يقول يشمل نوعين على جهة الإجمال، أولا الاسم المتمكن، هذا شمل المنصرف غير المنصرف، احترز به عن غير المتمكن وهو المبني وليس داخلا في الحد. ثانيا الفعل المضارع الخالي عن النونين أو من النونين، نون الإناث ونون التوكيد، لأنه إذا اتصلت به نون الإناث أو التوكيد صار مبنيا على التفصيل الذي مر معنا، صار مبنيا. والبحث في ماذا؟ فيما يعرب ابتداء، فلابد من إخراج الاسم المبني والفعل المبني والحرف، فاختص حينئذ بما هو معرب، وكل ما سيأتي من أبواب هو تفصيل لأواخر الكلم. قال هنا: فهو عندهم أي عند الكوفيين معنوي، معنوي. إذن التغير، التغير من رفع أولا، تغير من وقف عند الكوفيين هكذا يعبرون، يقول لك زيد هذه الكلمة قبل دخول العامل هي موقوفة، هي موقوفة، ولذلك الصواب فيه ثلاثة مذاهب: كلمة قبل دخول العامل هل هي معربة مبنية، لا معربة ولا مبنية؟ الصواب الثالث: لا معربة ولا مبنية، لأن البناء كالإعرابي، بناء كالإعرابي، فإذا تحقق ذلك وهو كون الكلمة قبل دخول العامل لا معربة ولا مبنية صارت ماذا؟ صارت موقوفة. وبعضهم يصرح بكون الكلمة قبل دخول العامل موقوفة، وبعضهم يفسر هذا التوقف بماذا؟ لا معربة ولا مبنية، فظن بعضهم أنه مذهبان وهو مذهب واحد، وهو مذهب واحد. فعند الكوفيين هكذا يعبر، يقول لك ماذا؟ كلمة زيد موقوفة ثم دخل العامل قلت جاء زيد، حصل تغير أو لا؟ حصل انتقال من الوقف التوقف إلى الفاعلية. ثم تقول رأيت زيدا، حصل تغير أو لا؟ كان فاعلا ثم صار مفعولا به. ما الذي دلك؟ إذن التغير هذا كونه كان فاعلا فصار مفعولا به بقطع النظر عن الضمة والفتحة، هذا التغير هو الإعراب عند الكوفيين. كونه كانت الكلمة موقوفة لا معربة المبنية ثم صارت فاعلا، هذا الانتقال يسمى ماذا؟ يسمى إعرابا. ما الذي دل عليه أنه فاعل؟ الضمة، فهي علامة على الإعراب ليست هي عين الإعراب، واضح هذا؟ فالانتقال من فاعلية إلى مفعولية هو عين الإعراب عند الكوفيين. الذي دلك على ذلك، ما الذي أدراك أنه كان فاعلا ثم صار مفعولا؟ شيء ما دلك عليه وهو لفظي عندهم لا إشكال فيه، العلامة لفظية ينطق بها الضمة، فهي دليل على الإعراب وليست هي عين الإعراب. عند البصريين قل لا هو عينه. قال: فهو عندهم أي عند الكوفيين معنوي، معنوي. قال هنا: وعليه يتضح أن يقال للرفع مثلا والنصب والخفض علامات، وللنصب كذلك بخلاف الأول مذهب البصريين. إذ هي هو، هذا اختصار، قال إذ هو هو، إذ هي هي، إذ هي هو، إذ هو هي، أربع احتمالات كلها واردة عندهم بالاستعمال. هي هي، هو هو، هي هو، هو هي. هنا عبر بماذا؟ إذ هي يعني العلامات، هو الذي هو الإعراب أو الرفع، لأنه ذكر ماذا؟ قال للرفع علامات. إذ هي أي علامات الرفع، هو هو الرفع عينه لا فرق بينهما، فالضمة هي الرفع. وعليه تقول ماذا؟ على الراجح تقول فاعل مرفوع ورفعه ضمة، رفعه ضمة، رافع هو النوع، ضمة بيان لما كان به أو حصل به الرفع. عند الكوفيين تقول ماذا؟ فاعل وعلامة رفعه الذي دلك على أنه مرفوع الضمة، فالضمة دليل وليست هي عين الرفع. قال هنا: وعليه يتضح أن يقال للرفع مثلا علامات، وللنصب كذلك بخلاف الأول، يعني مذهب الأول الذي هو مذهب البصريين. إذ هي الضمة هو الرفع، إذ هي الفتحة هو النصب، إذ هي الكسرة هو الجر، وهكذا. ولك أن تعمم، وهذا ظاهر، إذ هي العلامات هو الإعراب أو الأنواع. قال هنا: والفرق بين الإعراب اللفظي والمعنوي نفس الحركات وما ناب عنها كالضمة والفتحة والكسرة، هذا اللفظي. والمعنوي هو الانتقال، الانتقال من الرفع إلى النصب ومن النصب إلى الجر، وهذا أمر معنوي لا شك أنه معنوي، الانتقال أمر معنوي لا إشكال فيه، هذا واضح. قال هنا: وثم في كلامه، كلام من؟ الناظم. أين؟ فإنه بالرفع ثم الجر، ثم الجر. وثم في كلامه بمعنى الواو، يعني الواو العاطف الدل على مطلق الجمع. وهذه الأنواع السابقة الأربعة، يعني عندما ماذا؟ رفع ونصب وخفض وجزم، أربعة باتفاق عند البصريين وعند الكوفيين. ولذلك عبر ابن هشام في شرح القط قال: والإعراب جنس تحته أنواع أربعة: الرفع والنصب والخفض والجزم. وهذه الأنواع الأربعة السابقة من أنواع الإعراب، أعني يعني بتلك الأنواع الرفع والنصب والجر والجزم، والذي دل على هذا التقسيم الرباعي هو التتبع والاستقراء لكلام العرب، تنقسم باعتبارات. وراد أن يبين هنا باعتبار الاشتراك والانفراد، يعني ما يشترك فيه المعرب. عندنا إعراب، عندنا معرب. المعرب هو الاسم الذي يدخل الإعراب أو الفعل الذي يدخل الإعراب. إذن المعرب عين الاسم أو الفعل، الاسم المتمكن والفعل الخالي، فعل مضارع الخالي، هذا يسمى معرب، والإعراب شيء آخر. قال: تنقسم باعتبار محالها ومواضعها لا باعتبار أصولها وفروعها. يعني الرفع باعتبار كونه ضمة، هذه أصل، والضمة نقول ما الضمة وما ناب عنها، ما الذي ينوب عن الضمة؟ الألف والواو والنون. إذن الضمة صارت أصلا، وهذه الثلاثة صارت فروعا، انقسام أو لا؟ هذا انقسام، هذا سيذكره في آخر الباب. يذكر لك أن الرفع له أصل وهو الضمة وله فرع. هنا باعتبار المحل، باعتبار المحل. قال: تنقسم باعتبار محلها ومواضعها إلى ثلاثة أقسام، قسم منها يدخل على الاسم والفعل. يعني هذه الأنواع الأربعة تشترك أو يشترك فيها الاسم والفعل، وهذا إنما يكون في الرفع والنصب، وينفرد الاسم عن الفعل بالجر، وينفرد الفعل عن الاسم بالجزم. والمراد بالفعل هنا إذا أطلق في هذا الموضع الفعل المضارع الخالي من النونين، لا يأتي أتكم ماذا دخل معنا كذا ودخل معنا. كل كلام يطلق في محله يقيد بالباب، يقيد بماذا؟ بالباب. لا يقول هذا إطلاق يحتاج إلى ماذا؟ إلى تقييد. قال: إلى ثلاثة أقسام، قسم منها يدخل على الاسم والفعل، وهو المشار إليه بقوله: فالرفع والنصب بلا ممانع قد دخلا في الاسم والمضارع. فالرفع الفاعل تسمى فالفصيحة، لأنها أفصحت عن جواب شرط مقدر. تقدير: إذا عرفت أن أقسام الإعراب أربعة وأردت بيان ما هو مختص منها بالأسماء وما هو مختص بالأفعال وما هو مشترك بينهما، فأقول لك كل هذا محذوف، يدل عليه ماذا؟ الفاء. ولذلك سميت فصيحة من الإفصاح أو البيان، لأن بينت أن ثم محذوفا هنا في الكلام. فأقول لك الرفع والنصب إلى آخره. فالرفع مبتدأ والنصب معطوف عليه، وبلا ممانع قد دخل، قد دخل الجملة هي الخبر، قد دخل بلا ممانع. هذا التركيب يستعمله الناظم كثيرا، ولابد أن تعرف ماذا؟ أنه يريد بلا هنا أنها اسمية بمعنى غير، كأنه قال ماذا؟ بغير ممانع. فالباء هنا حرف جر، ولا اسم بمعنى غير، حينئذ يكون مجرورا بماذا؟ بالباء، وجره كسرة مقدرة. لا مضاف وممانع مضاف إليه، هكذا تعربه فيما سيأتي، بلا منازع، بلا مخالف، بلا ممانع. فالباء هذه حرف جر، ولا هذه، ولا تقل ولا، ولا هذه بمعنى غير، وهو مضاف وممانع مضاف إليه. قد للتحقيق دخلا، الألف هذه فاعل ترجع إلى الرفع والنصب، قد دخل في الاسم، هذا متعلق بدخل، والمضارع صرح هنا، المضارع أطلق شمل ماذا؟ ما اتصل به نون الإناث وما اتصل به إحدى النونين، نونين التوكيد، لكنه غير مراد، لأنه يتحدث عن المضارع المعرب. قد عرفت سابقا ماذا؟ أنه قد يكون مبنيا، إذا المضارع الذي لم يتصل به إحدى النونين. فالرفع والنصب بلا ممانع، مانع يمانع ممانعة إذا نازع وخالف، فهو ممانع أي مخالف منازع، يعني كأن المسألة اتفاقية أو كذلك متفق عليه بين الكوفيين والبصريين. قال قد دخل في الاسم والمضارع. قال الشارح أي قد دخل كل منهما من الرفع والنصب في الاسم المتمكن، وهو الذي لا يشبه الحرف شبها قويا بحيث يدنيه منه. الاسم نوعان، والاسم منه معرب ومبني لشبه من الحروف مدني. إذن علة البناء أنه أشبه الحرف في واحد من المعاني لا تذكرها. قال شبها قويا أي لا ضعيفا، لو كان الشبه ليس قويا لا يكون ماذا؟ لا تكون علة موجبة للبناء. قال بحيث يدنيه يعني يقربه منه من الحرف، وهذه سيذكرها في الباب الآتي أنواع الشبه، شبه الوضع والاستعمال والافتقار سيأتي في الباب الآتي إن شاء الله تعالى. المقصود أن الاسم إذا أشبه الحرف في نوع من هذه الأنواع الأربعة صار ماذا؟ صار مبنية. قال قد دخل كل منهما في الاسم المتمكن. إذا عندنا اسم متمكن واسم غير متمكن. غير المتمكن هو المبني، والمتمكن هو المعرف، ثم متمكن أمكن ومتمكن غير أمكن. غير الأمكن هذا ممنوع من الصرف. أي قد دخل كل منهما أي من الرفع والنصب في الاسم المتمكن. في الاسم لم يطلقه بل قيده. إذن الإعراب لا يدخل الاسم مطلقا، وإنما يدخل الاسم المتمكن. ما هو الاسم المتمكن؟ هو غير المبني. وما هو المبني؟ الذي أشبه الحرف في وجه من أوجه الشبه الآتي ذكره. وهو أي الاسم المتمكن الذي لا يشبه الحرف شبها قويا بحيث يدنيه منه. قال وفي الفعل المضارع إذا عري وخلا من نون الإناث، وهذه العبارة كما مر أولى من قول بعض من نون النسوة، لأن نون النسوة خاص بالعقلاء ونون الإناث أعمه. نون الإناث أعمه. قال فإن اتصلت به نون الإناث كقول تعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن، تربصن صار مبنيا على السكون، صار مبنيا على السكون. إذا عري من نون الإناث ومن نون التأكيد يعني التوكيد تقوية المباشرة لفظا أو تقديرا. ونون التوكيد إذا أطلقت شملت النوعين الخفيفة والثقيلة، والثقيلة المراد بها ماذا؟ عبارة عن نونين، الأولى ساكنة والثانية متحركة، ولذلك تأتي مشددة خلال ماذا؟ الخفيفة، وهي نون واحدة لا يكونا نون واحدة. وأما المشددة لا ينبذ لا ولا تسمعن، اسمعن مشدد، هذا عبارة عن النونين. قال هنا المباشرة لفظا أو تقديرا. تقديرا عرفنا أنه ماذا يريد به؟ ما قد يحذف، وقد مثل له بقول الشاعر لا تهين الفقيرة، عرفنا لا هذه جازمة، وتهين لو كان فعلا مضارعا معربا لقال ماذا؟ لا تهين، نعم لا تهين، صارت النون ساكنة والتقى ساكنان الياء وسكون الجزم، لكن لما أبقى الياء دل على أن ثم ماذا؟ ثم محذوفا وهو النون، لا تهينا هذا الأصل. قال ماذا هنا؟ فإن لم تتصل به لم يبنى، يعني ما يتعلق به نون التوكيد الثقيلة أو الثقيلة، المراد به هنا ماذا؟ ما يتعلق بالثقل، قد تكون متصلة بالفعل وقد لا تكون، هو سيأتي في آخر النظم إن شاء الله تعالى ما يتعلق بهذا. لكن على جهة الاختصار إذا أكد الفعل المضارع المسند إلى ألف الاثنين أو واو الجماعة أو ياء المؤنثة المخاطبة فالنون حينئذ لا تكون مباشرة. إذا أكد الفعل المسند إلى ألف اثنين يعني يضربان يفعل، أمثل خمسة، الأمثل الخمسة عندنا ماذا؟ يفعلان تفعلان يفعلون تفعلون تفعلين، إذا أكد واحد من هذه بالنون التوكيد لا تكون مباشرة بل هو معرب، ولذلك قوله تعالى ولا تتبعاني مؤكد أو لا مؤكد، اتصلت به نون التوكيد الثقيلة، هل هو معرب أو مبني؟ نقول معرب. لماذا؟ لأنها لم تباشره، الألف هذه فاعل صارت فاصلا بينهما، وكذلك واو الجماعة وإن كانت تحذف، الألف هنا تذكر لكن واو الجماعة هذه تحذف. ولا تسمعن، تسمعوا العين هنا ماذا؟ ها عليها ضمة، دليل على أن الواو محذوفة وهي فاصل لكنه مقدم. إذن تسمعن هذا فعل مضارع، معرب أو مبني؟ معرب. كيف معرب وأنت تنطق بنون التوكيد الثقيلة؟ تقول لم تباشر ولم تتصل به لأن الواو فاصل، أين الواو؟ حذفت لعلة تصريفية بدليل ماذا؟ ضمة العين. ولا تسمعن، لا تبلون، فإما ترين، ها فعل مضارع اتصلت به نون التوكيد في اللفظ في الظاهر، هل هو معرب أو مبني؟ نقول هنا معرب. لماذا؟ لأن الياء فاصل. إذن الضابط ما هو؟ كل فعل أسند، كل فعل مضارع أسند إلى ألف اثنين أو واو الجماعة أو ياء المؤنث المخاطبة أكد حينئذ ثم فاصل، هذا الفاصل قد يكون ملفوظا وهو الألف والياء، وقد يكون محذوفا وهو الواو، وسيأتي مزيد بحث في محله إن شاء الله تعالى. قال نحو ماذا؟ نحو زيد يقوم وإن زيدا لن يقوم. نحو أراد أن يمثل لأي شيء، نحو ماذا يمثل لأي شيء؟ دخول الرفع والنصب في الاسم والفعل. نحو زيد يقوم، زيد يقوم، ما أعراب زيد هنا؟ وأسمع واحدا من يشير الذي يريد أن يعلم. نعم مبتدا، كمل، هذا اختصار ممنوع هنا. مرفوع ضمة، أثر ظاهر أو مقدر يجربه العامل في آخر الكلمة حقيقة وحكما، طبق التعريف. ها من يطبق؟ نعم أنا قلت أثر ظاهر، جئت بالإعراب الكوفي على التعريف البصري. نعم طيب أثر، أين الأثر هنا؟ ضمة، أين هي؟ زيد، زيد، زيد، إذن هذا أثر ظاهر لأنك تنطق به، يجلبه العام، أين العامل هنا؟ معنوي وهو الابتداء في آخر الكلمة وهو الدال، وهو الدال. يقوم نعم نعم رفع ضمة ظاهرة للآخرة، إذن أثر ظاهر، وهذا الأثر له الضمة وهي ظاهرة منطوق بها، جلبه يعني اقتضاه ماذا؟ عامل، وهذا العامل هنا معنوي، إذن عامل معنوي في زيد وعامل معنوي في يقوم، ويقوم هذا يقتضي فاعلا والجملة في محل رفع خبر المبتدا. وإن زيدا، إذن هذان مثالان لأي شيء؟ الرفع دخل الاسم زيد ودخل الفعل يقوم، إذن أتى بمثال بماذا؟ يشمل النوعين، دخول الرفع في الاسم ودخول الرفع في الفعل، الاسم هنا المتمكن والفعل هنا المضارع الخالي عن النونين. وإن زيدا لن يقوم مثال للنصب، أي نصب؟ نصب الاسم والفعل، إن حرف توكيد ونصبه مبني على الفتح لا محل له من الإعراب، إن زيدا اسم إن منصوب بها ونصبه فتحة وعلامة نصبه الفتحة، يجوز؟ نعم يجوز الوجهان، نصبه فتحة، الفتحة نفسها هي إذ هي هو، يعني الفتحة هو يعني النصب نفسه، وعند الكوفيين علامة، إذن هذا مثال لدخول النصب في الاسم، والاسم هنا متمكن يعني معرب غير مبني. إن زيدا لن حرف نصب، طيب يقوم فعل مضارع منصوب باللام ونصب فتحه ظاهر على اخر. اذا دخل الرفع في الاسم والمضارع زيد يقوم، وكذلك في النصب في الاسم والفعل ان زيدا لن يقوم، واتى بان لان لا تدخل على الفعل، واتى بلن لان لا تدخل على الاسم. فالاسم له نواصبه والفعل له نواصبه، اذا اشتركا فيه في هذا النوع. وقسم من هذا القسم الاول المشترك وهو الرفع والنصب، وقسم منها من الانواع الاربعه لا يدخل الا على الاسم، يعني مختص بالاسم، وهو المشار اليه بقوله والجر يستاثر بالاسماء. والجر الفاء الواو عاطفه والجر مبتدا، ويستاثر هو اي الجر يعني يختص، والجمله خبر المبتدا بالاسماء متعلق به، والمراد بالاسماء هنا المتمكنه لانه اطلق الاسماء وهذا جمع فيعم، والمراد به المتمكنه. فالرفع قال والجر يستاثر به بالاسماء، جر يستاثر به الاسماء اي يختص بها، اي يختص بها يعني بالاسماء المتمكنه، فلا يدخل الجر في الافعال، ولا يدخل الجر فيه في الافعال لئلا يجتمع ثقيلان فيورث بشاعه في الكلام. الاسم بسيط يعني مدلوله بسيط، معنى ذات او معنى، ذات او معنى يعني شيء واحد يدل على شيء واحد، والفعل يدل على شيئين حدث واو الزمان، اذا فيه ثقل. والكسره ثقيله، كسره ثقيله حينئذ اعطي الثقيل الخفيف، والجزم عدم ليس حركة، عدم حركه، والفعل ثقيل فاعطي الخفيف الثقيل سلوكا مسلك التعادل والتناسب. قال هنا اي يختص بها اي بالاسماء، كمررت بزيد، مررت فعل فاعل، بزيد الباء حرف جر، زيد هذا اسم مجرور بالباء وجره كسره ظاهر على اخره، جره كسره ظاهر على اخره لخفته، يعني الاختصاص هنا بالاسم لكون الاسم ماذا خفيفا، ولان لخفته اي لخفه الاسم بكونه بسيطا اي بكون مدلوله واحدا اما الذات او المعنى. الذات مثل زيد مدلوله ماذا؟ ذات مشخصه، زيد هذا علم مدلوله زيد علم مدلوله ذات مشخصه فهو جسم، اما الضرب والعلم والعقل هذه اشياء ماذا؟ معنويه. قال ولكون الجر ثقيلا بالنسبه الى الجزم لكونه حركه، فاعطوا الثقيل الذي هو الجر للخفيف الذي هو الاسم ليحصل التعادل. قال ولان كل مجرور مخبر عنه في المعنى، هذا مر معنا مرارا، والمخبر عنه لا يكون الا اسما، لا يكون الا اسما. وبعضهم يعبر بماذا؟ ان عامل الخفض مما يختص بالاسماء، ولذلك اختصت ماذا؟ الكسره بالاسم. الكسره هذه لا تكون الا باحد عاملين اثنين، قلنا الحرف الجر والمضاف فقط. وهل واحد من هذين يدخل الافعال؟ الجواب لا. اذن من سبب او مما يدل على اختصاص الاسم بالجر كون العامل الذي يقتضي الجر يختص بالاسم ولا يمكن ان يدخل على الفعل. قالوا لان كل مخبر به، ولان كل مجرور مخبر عنه في المعنى صار مسندا لمحكوم عليه، والمخبر عنه لا يكون الا اسما لانه مسند اليه بان يجعل مبتدا ويخبر عنه باسم مفعول مصوغ من عامله. يعني مررت بزيد تقول ماذا؟ زيد ممرور به، اخبرت عنه والمعنى يدل على ذلك. لو لم تستطع ان تاتي باسم مفعول لكن المعنى يدل على ذلك، فانت اخبرت عن زيد بكونك اوقعت المرور عليه. قال والمخبر عنه لا يكون الا اسما. اذا هذا القسم الثاني ما يختص به بالاسماء. وقسم منها لا يدخل الا على الفعل وهو الجزم. لك ان تعلل بما سبق ان الجزم خفيف والفعل ثقيل فاعطى الخفيف للثقيل، ولك ان تقول عكس ما سبق وهو ان الجزم يقتضيه عامل خاص، وهذا العامل لا يدخل الا على الفعل فهو من خصائصه. لم هذه لا تختص بماذا؟ تختص به بالفعل. قال هنا: وقسم منها لا يدخل إلا على الفعل، وهو المشار إليه بقوله والجزم في الفعل بلا امتراء. والجزم هذا مبتدأ، في الفعل هذا خبر متعلق وحذوف خبر، بلا امتراء بغير شك، بلا امتراء. لا هنا اسم بمعنى غير، اسم بمعنى الباء حرف جر، ولا اسم بمعنى غير مجرور بالكسرة مقدرة، وهو مضاف امتراء مضاف إليه، مضاف إليه. قوله في الفعل أطلق الفعل، هل يرد الفعل الماضي؟ الجواب لا، ولا يرد الفعل فعل الأمر كذلك. لماذا؟ لأن البحث هنا مقيد بالفعل المضارع المعرب الذي لم يتصل به إحدى النونين. قال: والجزم في الفعل بلا امتراء أي يختص به، يعني يختص بماذا؟ بالفعل. لماذا؟ لثقله، الفعل ثقيل، الفعل ثقيل، لأنه ماذا؟ مركب من شيئين. وليكون الجزم فيه في الفعل كالعوض من الجر. قالوا من باب سلوك الاسم اختص بماذا؟ انفرد عن الفعل بالجر. لو ما خصصنا الفعل بشيء يتميز به لصار الاسم أعلى درجة، فلابد من ماذا؟ لابد من التعادل بينهما. قال: وليكون الجزم فيه في الفعل كالعوض من الجر، لأن الجر اختص بالأسماء، إذا لابد الفعل يختص بشيء دون الأسماء، لابد أن يختص بشيء دون الأسماء. هكذا، هذه علل عليلة، والصوم ذكرناه سابقا أن فيها شيء من الضعف. وليكون الجزم فيه كالعوض من الجر لما فاته من المشاركة فيه، يعني في الجر. قال هنا: فتحصل لكل من صنفي المعرب ثلاثة أوجه من الإعراب، ثلاثة أوجه يعني أنواع من أنواع الإعراب الأربعة، إعراب الأربعة. فللاسم المتمكن الرفع والنصب والجر، الرفع والنصب والجر، وللمضارع الخالي يعني من النونين الرفع والنصب والجزم، كل منهما ثلاثة، الرفع ودخلت هنا الضمة مثل به بالضمة، والنصب مثل به بالفتحة، والجر مثل به بالكسرة. قال: في الاسم المتمكن الرفع والنصب والجر، وللمضارع الخالي من النونين الرفع والنصب والجزم. قال: ولا يعرب من الكلمات أي العربية سواهما أي غيرهما، أي غير الاسم المتمكن والمضارع الخالي لعدم توارد المعاني المختلفة على غيرهما فيعرب، لعدم توارد المعاني المختلفة على غيرهما فيعرب. اختص بماذا؟ بالاسم المتمكن والفعل المضارع الخالي من النونين. ثم انتقل إلى التقسيم الآخر. التقسيم الأول قلنا باعتبار ماذا؟ لا، باعتبار المواضع والمحل، والآن أراد أن يقسم باعتبار ما هو أصل وما هو فرع. قال: واعلم أن لهذه الأنواع الأربعة علامات أصولا وعلامات فروعا، علامات أصول وعلامات فروع. فالأصل في الرفع الضمة، وما عداه فهو فرع نائب. والأصل في النصب الفتحة، وما عداه فهو نائب وهو فرع، وكذلك الجزم وغيره. قال هنا: واعلم أن لهذه الأنواع الأربعة علامات أصول بالنصب صفة لعلامات، ولكن في تأويل مشتق. والأصل ما لا يؤتى بغيره إلا عند تعذره، كما يأتي في محل إن شاء الله تعالى. قالوا: مجموعها أي جميعها 14 علامة، منها 4 أصول والبقية نائبة عنها، أي عن هذه الأصول. قد أشار إلى الأصول بقوله فالرفع إلى آخره، كما سيأتي بيانه إن شاء الله تعالى غدا. والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله.